لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما ديستما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجملو كنسولو في ربي تبارك وتعالى باش اديوني لي غماسي يورا دكيسنا در النعم نربي تبارك وتعالى دي فولكيت نربي سبحانه وتعالى. النعمة الغسادة تروى الحلال استيس الحلال وهو نعمة الأمن. حتى أنت تغفل الفلاس توك تمدن. لا غلامان أي اللي يخسرو نسنيس لا نتكصاد. نضل بربي تبارك وتعالى في الله يدوم الأمانات غدوني تولا لخر. وكان لمن هي النعمة اللي وريسن توك تمدن. خصوصا كنا عملنا لا غماس نتما زيرت المغرب توك النعمات اللامان اللي انتباه لها دارنا. نشكي ربي تبارك وتعالى ربي بسط في الغيد الدنيا ولا الاخر. نعمات الامن نجيس ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبدر ربي تبارك وتعالى القرشين سنة النعم. نعمات الإطعام نتيرمت أما نعمات الأمن. وكان نعمة الأمن غير باش فلاس نساو الهار سيميك. يقدر كوري اللي لا ما نخدم منك حتى العباده نكون راه تستو. يقدر كوري اللي لا ما نيوس الحلال ام مدو راه دار كيلي. يقدر كوري اللي لا ما ورتوفيتات فوق تسماني. يقدر كوري اللي لا ما ورتوفيتات سوس الخدمت. يقدر كوري اللي لا ما ورتوفيتات توك النعام يضنا. ويقدر كوري اللي لساسات مي لا ما. النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقدر شوي اللي لا ما غمك كيزو كلو يسوس المدينه يفلا يدار زي في كل شيء يعني في يمين زي في المكه في كل شيء. يفلي مدوكان زي في الله صحاب نسي زوك سما مكه اللي ختين لك من. ونش كان غير هذا كيما لا يزد النعمات الامن انت لا هو تيباه راه مقرن عندنا في تيب ربي سبحانه وتعالى القران. الا الحديث الادب المفرد دار الامام البخاري الا حتى دار الترمذي اللي دار ابن ماجه من حديث ابن محصن بسند حسن. انك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. غير يزور يسر ربي تبارك وتعالى نعمات الامن. اتسند يوس الحلال تحقق تقدر كي لا لامان غمس انت يمين غيرك تروان غيرك توجان يسليت غل خيري غوتن واش كان غير دوس سنكني وردان قتل الهير الحمد لله وردان غير الحرب وردان غلي ناغان وردان غلي الهرشان وردان غلي يعني غير الخاطر كله الحمد لله يمناغد يمناغد لامان يخصنا نسنس الحق نونشكا ادور تليت اتحت سبب الفتنه ادور تليت اتحت سبب الغياريه يتماي ادور تليت تنيت غير ندي خلاني هيمي اللي تيني توك تمدن اوهو يخسرنا الشي غير اللي هاد اللي يعني مات تبدا ماشي غير ندي خلاني هيمي ديار بالريح وسرح يغدو يربي ديك السبب الفتنه متني يجي سرواني متني يجي العاليان متني يجي توجاني واخا حتى سول هيك لاباس نقدر كي الفيلا دار كي طوموبيلات واني كل واش كانوا سول جسمي والراس سول دار كيمي مي رزاك ياك واخا دار كي لا اشكو علاش لمان يفضى لمان يفتى انا في خصنا نسنى تروى الحلال يزل لمان يسيهات النعمه مقرن دما الاستغفار هي السبب اللمان باش دارنا غما لمنا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لمن صدر ربي تبارك وتعالى كان لنا امانان فذهب الامن الاول بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقى الا امان واحد وهو ماذا؟ وهو الاستغفار انا في خصنا نسن اتروى الحلال اذ نعم الام اخصص نشكر ربي تبارك وتعالى باش دارنا غما عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نبدر لي غدار سوي لي لامان غمي كان يزوك سماس المدينه ها كلو غين غورتو فيت الخاطر كل كيسي لي لامان اني كيس تكصادي لي كيس الخوف لي كيس كلو غنش كان اني لازم يوس الحلال كيسمي اكيس تخوت تمازيرت اكيس تفوخت صغير لي غدار كي لا لامان لامان راه كيتوصغ العباده لامان راه كيتوصغ مدو لامان راه كيتوصغ تربيت المدن المدن هاد لي لان فماس لامان نضرب ربي تبارك وتعالى نوفق سمي حب ما يرضى نضرب ربي سبحانه وتعالى درسني رزق الاخلاص لوجهه الكريم في صالحي القول والعمل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.